فهو سبحانه وتعالى ما دام صفات الكمال جائزة له وهي كمال لا نقص فيه، إذن هي واجبة، لأنه سبحانه وتعالى هو الكامل. ولهذا نحن نقطع بأن الله هو الكامل، له الكمال، الصفات كمال، إذن له الكمال المطلق. ويجب أن ينتبه إلى هذه المسألة وعلاقتها بالموضوع الذي يتحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الله وهو الأول الذي ليس قبله شيء لم يزل سبحانه وتعالى، لم يزل سبحانه وتعالى موصوفا بصفات الكمال، ومن ضمن الكمال علم الله، قدرة الله، أن الله يفعل ما يشاء، أن الله له إرادة، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذن ما الذي يمنعه من الفعل ومن الخلق؟ ما في شيء يمنعه. إذن لم يزل موصوفا بالكمال وبصفات الكمال، ومنها صفات الفعل المقتضية أن الله لم يزل يفعل. ولما نقول لم يزل يفعل على وجه الكمال وليس على وجه الإيجاب كما تقوله الفلاسفة أن الله موجب بذاته، يعني بمعنى أنه أن فعله بلا إرادة، لا، وإنما فعله بإرادة. هذا ما أراد شيخ الإسلام بيانه. نعم يا شيخ. ولا يمكن أن يقال يمتنع اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، إذ هو جمع بين النقيضين، فإن الممكن الوجود لا يكون ممتنع الوجود. صحيح، يعني وهذا على قول الفلاسفة الذين يقولون إن الله عز وجل كان ممتنع من الفعل، على أقصد قول المتكلمين الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى كان ممتنع عليه الفعل ثم حدث الفعل، هل يمكن أن يكون ممتنعا؟ هذا يقول لك متناقض، لا يمكن أن يكون الله عز وجل ممتنع في كماله. الكمال الممكن لله سبحانه وتعالى يجب أن يكون أبد الآباد، أزلا وأبدا، وعليه فهو يفعل ما يشاء ويختار. المذهب الكلامي المعتزلي الأشعري ونحوه، المذهب الكلامي هذا كما في السياق السابق وسيأتي إن شاء الله تعالى يقتضي أن الله عز وجل لم يكن فاعلا ثم حدث الفعل، وهذا الحدوث للفعل بأي شيء قدرته، قدرته بخلق العرش أو الماء أو ما قبل ذلك أو القلم أو غير ذلك، عندهم إنه له مبتدأ، وعلى ضوء هذا يكون قبل ذلك لا يفعل لا يعمل، لا يمكنه أن يعمل، ممتنع أن يتصف بالكمال. هذا هو المذهب الكلامي، وهذا الذي أراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن ينقضه، وكررنا هذا مرارا. نعم يا شيخ. وأيضا فاتصاف غيره إن كان ممتعا كان ذلك ممتنعا مطلقا، وأيضا فاتصاف غيره إن كان ممتنعا كان ذلك ممتنعا مطلقا، والتقدير أنه ممكن كالحياة والعلم والقدرة، وإن أمكن اتصاف غيره به بحيث يكون متصفا بصفات الكمال، فمن المعلوم أن الخالق أحق بالكمال من المخلوق، كما أنه أحق بالتنزيه عن النقائص من المخلوقات، ومن المعلوم أن كل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق والمعطي لغيره الكمال، والمعطي لغيره الكمال أحق بالكمال في صرائح العقول، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. هذه أمور مبسوطة في غير هذا الموضع، وشيخ الإسلام كثيرا ما يكرر هذه المسألة. المخلوق الآن يجوز له الكمال، يجوز له، يجوز أن يكون متصف بالحياة والعلم والقدرة نعم يجوز. طيب من أعطاه هذا الكمال؟ الله عز وجل. إذا كان غيره يجوز أن يتصف، ألا يجوز أن يتصف رب العالمين بصفات الكمال وهو أحق بالكمال وهو معطي الكمال؟ وهذه قاعدة كثير ما يكررها شيخ الإسلام متعلقة بمسألة قياس الأولى. قياس الأولى. نعم يا شيخ. والمقصود هنا بيان أصول المقالات وبيان ما في قول القائل بامتناع دوام الحوادث ودوام الفعل والفاعل، وأن ما لم يسبق الحوادث أو ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث من النزاع. فطائفة أطلقت الإثبات وطائفة أطلقت النفي وطائفة فصلت وميزت، وهذا التفصيل والتمييز لا يعرفه الفلاسفة المتأخرون ولا المتكلمون بالكلام المحدث في الإسلام، ولا يوجد في كتبهم، وإنما يعرفه أئمة السنة والحديث وأئمة الفلاسفة. نعم، هناك ثلاثة أقوال في مسألة دوام الفعل، منها من أطلق الإثبات، ومنهم من أطلق النفي، وهم على طرفي نقيض في هذا الباب. بعض المتفلسفة أطلق الإثبات وجعل الله عز وجل لأنه موجب جعل المخلوقات أيضا أزلية، ولا يقول بامتناع أن يكون مع الله عز وجل مفعولات، وهذا باطل وهو المذهب الفلسفي، ومنهم من منع من المتكلمين. والطائفة الثالثة فصلت بين قضيتين: قضية اتصاف الله بالكمال ومنها صفات الفعل، قضية جواز دوام نوع الفعل، فقالوا هذا جائز. أما الحادث المعين سواء كان خلق العرش أو السماوات أو غيرها، فهذا قالوا عنه إنه حادث محدث كائن بعد أن لم يكن، خلافا للفلاسفة. وهذا القول الذي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرفه هؤلاء من الفلاسفة ولا أولئك من المتكلمين، وإنما هو مذهب أئمة السنة والحديث. وبعض المتفلسفة، بعض الفلاسفة أشار إليه وقال لا يمتنع من الصانع أن يكون بهذه الصفة التي أشار إليها أهل السنة والجماعة، لكن لا يعني هذا أنهم إذا وافقوا أهل السنة في هذه المسألة أنهم موافقون في كل المسائل لعقيدة أهل السنة والجماعة. إنما شيخ الإسلام يتكلم في قضية محددة وقع فيها صراع بين نوع من الفلاسفة والمتكلمين وأهل السنة، فشيخ الإسلام يقول أهل السنة وافقهم عقلاء الفلاسفة يسميهم الأساطين، الأساطين من المتفلسفة لا يخالفون ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة، وهو الذي يدل عليه العقل الصريح. نعم يا شيخ. أي نعم، يعني جعلوها مستمرة، يعني جعلوا قالوا بجواز أن يكون الله مع الله عز وجل مخلوقات، سواء كان القول بقدم الأفلاك أو قدم النفوس أو العقول أو غيرها، فهؤلاء أطلقوا. نعم نعم. وأما المقدمة الأولى وهي قولهم إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون أو عن الاجتماع والافتراق أو عن الأكوان أو من كل جنس من الأعراض عن عرض منه، والعرض لا يبقى زمانين، فالمقدمة الأولى ليس فيها نزاع معروف، وهي كون الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون،

من كل جنس من الأعراض في مسألة ما أشار إليه أخيرا في مسألة الجوهر الفرد. ثم ذكر الخلاف في السكون، هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي، وأن الأكثرين يعني فيه خلاف، منهم يقول السكون أمر وجودي وفيهم من يقول أمر عدمي. وهذه مسألة تشبهها مسائل، يعني من الأمثلة التي يقع فيها الخلاف مثل الموت، هل الموت أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ في مذهب المعتزلة هو أمر عدمي، الموت انقطاع الحياة، فإذا انقطعت الحياة جاء الموت. فهؤلاء أحيانا يقولون أيضا السكون أمر عدمي، فإذا انقطعت الحركة فإيش؟ جاء السكون. إذا السكون أمر عدمي ما له وجود، الوجود ما هو؟ الأمر المتحرك، فكونه يتحرك أمر وجودي، وكونه يسكن أمر عدمي. لكن هل هذا مسلم؟ الجواب ليس مسلم، وفيه الخلاف بينهم، وأنه أيضا حتى الأمر السكوني أيضا هو أمر إيش؟ وجودي. ما الذي أراده الشيخ الإسلام؟ أراد أن يبطل القول بأن الجسم لا يخلو من الحركة والسكون، وأن الخلاف بينهم موجود في هذه المسائل. ما الغرض من بحث هذه المسائل؟ الحركة والسكون، ثم الاجتماع والافتراق المتعلقة بالجوهر الفرد الذي الآن بدأنا نتكلم عنه، هو عود إلى المسألة الأولى الكبرى، وهي أنه لزوم الأجسام للحوادث، وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. هذه النظرية هي نظرية حدوث الأجسام، يعني ما الدليل على حدوث الجسم؟ كونه إيش؟ لا يخلو من الحركة والسكون، لا يخلو من الاجتماع والافتراق، فهذا دليل على إيش؟ على حدوثه. أحيانا يعبرون بتعبير آخر ويقولون لا يخلو من الأعراض، أحيانا يقول لك لا يخلو من الحوادث. الأعراض مثل الصفات، الصفات ما هي؟ الحركة والسكون، ويدخل فيها الإرادة والعلم، هذه يسمونها أعراض. لكن في باب الجسم قال لك الدليل على حدوثه الحركة والسكون، وأنه لا يخلو، إما يكون متحرك وإما يكون ساكن، فهذا دليل على حدوثه، فأبطل هذا. ما علاقته في الموضوع؟ علاقته أن هؤلاء قالوا إن العالم حادث لأنه جسم، والجسم لا يخلو من الحوادث، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. ثم بنوا على إبطال حوادث لا أول لها. ماشي هذا؟ فمن أين جاءت الإشكالية في نقاش هذه القضية؟ جاءت الإشكالية من جهتين، إحداهما قيام الصفات بالباري، في الباري سبحانه وتعالى. ولهذا تذكرون قبل قليل في بداية هذا الدرس قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب اتصافه بالصفات أزلا وأبدا، وأنها لا تتوقف على غيره، يعني لا يتوقف أن يكون خالقا بوجود المخلوق، ولا أن يكون قادرا بوجود المقدور، بل هو متصف به أزلا. وقيام الصفات بالله سبحانه وتعالى تأتي الإشكالية هنا في أن يقول القائل ما قامت به الصفات فهو إيش؟ ما لم يخلو من الصفات، ما لم يخلو من الحوادث، وهي الصفات فهو حادث. إذن إذا قام بالله عز وجل صفات لزم مشابهته للأجسام، فيكون إيش؟ فيكون حادثا. ومن هنا عطلت الجهمية والمعتزلة صفات الله عز وجل، وقالوا يلزم منها التجسيم. منين جاء مسألة التجسيم؟ النظرية اللي قبلها قليل. الجسم لا يخلو من الأعراض، لا يخلو من الحركة والسكون، لكن شيخ الإسلام ناقص الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، لأن هي المرتبطة شكليا بمسألة الجسم. لكن المسألة أعم من ذلك حين نتكلم عن قيام الصفات بالباري سبحانه وتعالى، وهي التي يسمونها أعراض. فإذا كان ما لم يخلو من الأعراض حادث، ما لم يخلو من الحوادث والأعراض فهو حادث، معناها الله عز وجل يجب أن يكون حادثا إذا قلنا قامت به الصفات. واضح هذا مشايخ ولا لا؟ واضح ولا ما هو واضح؟ واضح إن شاء الله. هذه مسألة أولى اللي هي إيش؟ إشكالية أنه حدوث الأجسام، والكلام اللي ناقشه شيخ الإسلام من هنا ويبطله حتى على مذاهب الفلاسفة مسألة الحركة والسكون، وتكلم عنها وقال أكثر المتفلسفة وأهل الحديث وغيره يقولون السكون أمر عدم، ما هو أمر وجودي. ماشي؟ إذا كان كذلك وبطل هذا، إذا بطلت نظرية هؤلاء في مسألة حدوث الأجسام. وقلنا إن الله عز وجل يكون موصوفا بصفات الكمال ولا يلزم أن يكون حادثا ولا أن يكون جسما. لماذا؟ لبطلان النظرية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي إيش؟ مسألة حوادث الأول لها التي سبق أن ناقشنا، وأنه امتناع حوادث لا أول لها بناء على هؤلاء، على رأي هؤلاء، مقتضى أن يكون الله عز وجل في الأزل لم يكن فاعلا، لم يكن موصوفا بصفات الكمال التي تقتضي أن الله يفعل ما يشاء ويخطر. هذا هو مجمل المناقشة. وعليه فمسألة الأجسام، لاحظ معي، هي المسألة التي ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية وبين فيها أن أي نظرية تقتضي أن لا يثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وتقطع بأنه ليس هناك قديم مع الله عز وجل أزلي، لكن على المعنى الصحيح، وهو أن الله ليس معه شيء موجود، لأن كل ما سوى الله فهو حادث. لكن أن يكون الله عز وجل لم يزل موصوفا بالكمال، لا، لم يزل موصوفا بأنه يفعل. أن نوع الحوادث قديم، هذه كلها لا تتعارض مع هذا الأصل العظيم. إذن في نظرية الجسم ناقش شيخ الإسلام مسألة الحركة والسكون، ثم انتقل إلى الاجتماع والافتراق المبني على نظرية الجوهر الفرد اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ، وأن الجسم تجتمع أجزاؤه. تفضل يا شيخ، نكمل نظرية الجوهر الفرد ولا يمكن أن يقع. نعم. وأيضا تفضل وأيضا نعم وأيضا أحسن الله إليك. وأيضا فقد جعل بعضهم الجوهر الفرد أصلا للعلم بالمعاد، كما ذكره الرازي في الأربعين وغيره، وهذا أبطل من هذا من حيث اعتقد أن المعاد يفتقر فيه إلى نفي النفس الناطقة، ولا يمكن نفيها إلا بإثبات الجوهر الفرد، وكلا المقدمتين باطلة. وسبب ذلك أن كثيرا من أهل الكلام اعتقدوا أن لا معاد للبدن والروح سم أعيد العبارة. وسبب ذلك أن كثيرا من أهل الكلام اعتقدوا أن لا معاد إلا للبدن، اعتقدوا أن لا معاد إلا للبدن، والروح جزء منه أو عرض فيه، فصاروا يجعلون هذا دين الإسلام. وقابلهم المتفلسفة الذين يقولون أن لا معاد إلا للنفس الناطقة، وكلا القولين باطل، ليس هو إثبات معاد الروح والبدن جميعا، وأن النفس إذا فارقت البدن كانت منعمة أو معذبة، وأن الله تعالى يعيد الأرواح إلى الأبدان عند القيامة الكبرى. فلما كان القول بميعاد البدن فقط هو قول هؤلاء المتكلمين، احتاجوا مع ذلك إلى نفي بقاء النفس بعد أو بعد. نعم صحيح، بعدونا. أحسن الله إليك. فلما كان القول بمعاد البدن فقط هو قول المتكلمين، احتاجوا مع ذلك إلى نفي بقاء النفس بعد، فاحتاجوا إلى القدح في أدلة إثباتها، وكان أشهرها عند المتفلسفة هو قيام العلم بما لا ينقسم. قالت الفلاسفة: وكل متحيز فإنه منقسم، فيلزم إثبات ما لا ينقسم وهو النفس الناطقة عندهم. فأثبت هؤلاء الجوهر الفرد لكونه متحيزا لا ينقسم. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الإيمان بالله لا يتوقف على إثبات الجوهر الفرد، بل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس إلى الإيمان بهذه الأصول لم يتعرض لإثبات الجوهر الفرد، ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. وأول من أثبت ذلك في الإسلام طائفة من أهل الكلام، الجهمية والمعتزلة ونحوهم، الذين هم عند علماء الدين وأئمة الإسلام من أهل البدع والضلال، وكلامهم هذا من الكلام الذي ذمه السلف والأئمة رضي الله عنهم أجمعين. سمت. هنا أرجو أن تنتبهوا معنا، مسألة الجوهر الفرد لها علاقة بمسألة الجسم، وأن كل الأجسام تنتهي إلى الجزء الذي لا يتجزأ، هذه واحدة. ثم الأجسام، الأجزاء متماثلة، الجواهر متماثلة، يعني كأنهم يقولون إن كل الأجسام تنتهي إلى الجزء الذي لا يتجزأ، وأن هذه الأجزاء إيش؟ متماثلة، وهذه الأجزاء متماثلة، وبنوا عليها النظرية التي ذكرناها قبل قليل في مسألة أنه إذا كان الجسم لا يخلو من هذا، تركيبه لا يخلو من هذه الأجزاء اللي هي إيش؟ المقتضية للجزء الذي لا يتجزأ، وأن اجتماع الأجسام هذا هو المكون للجسم، ومنه نظرية الاجتماع والافتراق، فإذا افترق لم يكن جسما، وإذا اجتمعت صارت جسما. هذه لها ارتباط بالمسألة السابقة، مسألة الأجسام وحدوثها. ما الدليل على حدوث الأجسام؟ كونها مبنية من الجواهر الفردة. ما علاقتها بالموضوع؟ علاقتها كعلاقة الحركة والسكون التي ذكرناها قبل قليل، وأن هذا يدل على حدوثها. وعليه فكل من اتصف بصفات الأعراض وغيرها، حتى الحركة والسكون، وأن الله يفعل وفعل ويأتي يوم القيامة وينزل إلى سماء، هذه كلها مرتبطة بهذه القضية، مستلزمة لأن يقال لمن أثبت ذلك أن الله جسم مثل غيره من الأجسام، وبناء عليه عطل الله عز وجل عن صفاته اللي ذكرناها قبل قليل أو نسيته. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا أيضا ذكروه، لكن الطامة الكبرى مسألة أخرى، وهي أن هؤلاء الذين قرروا إثبات الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ بنوه على نظرية تتعلق بأعظم ركن من أركان الإيمان بعد توحيد الله عز وجل، وهو الإيمان بالمعاد واليوم الآخر. أركان الإيمان ستة، الخامس منها الإيمان باليوم الآخر ومعاد الأبدان. المتكلمون الذين أثبتوا الجوهر الفرد قالوا لا يمكن إثبات المعاد إلا بإثبات الجوهر الفرد. كيف؟ قال لك عندما يموت الإنسان تتقسم أجزاؤه والمعاد تجمع الأجزاء مرة أخرى، لأن الجسم قائم على إيش؟ على الاجتماع والافتراق. فإذا تكونت جواهر، هذه الجواهر التي لا تتجزأ ولا تفنى، لن تفنى أبدا، وإنما الله عز وجل يجمع هذه الجواهر، وعليه فقرروا أننا نقرر بذلك قاعدة إثبات معاد الأبدان والرد على مين؟ على الفلاسفة المنكرين للمعاد. لكن في مشكلة ثانية، طيب الروح ماذا تقولون عنها؟ هي مركبة من الجواهر ولا غير مركبة؟ لاحظتم؟ هنا المتكلمون لأجل نظرية الجسم ونظرية الجوهر الفرد أرادوا أن يقرروا أن الروح جزء من البدن. ولهذا تلاحظون في التعريفات التي تذكر للروح أن منهم من يقول هي النفس، بعضهم يجعلها جزء من البدن، يجعلها جزء جسمي، وهذا يميل إليه المتكلمون. ويقابلهم الفلاسفة الذين يجعلون هذه الروح هي النفس الناطقة التي لا تفنى أبدا وأنها أزلية، فصار أولئك أي الفلاسفة يصفون هذه الروح بما يصفون به النفس الناطقة التي قد يقولون عنها أحيانا لا موجودة ولا معدومة ولا داخل العالم ولا خارجه وليست بحية ولا ميتة. ويمكن مر عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية بالذات في الرسالة التدمرية، وارجعوا إليها لما تكلم عن الخلاف في مسألة الروح في إحدى القواعد. من جاء هذا الخلاف؟ جاء مبني على هذا الأساس. لهذا تجد في نظرية المعاد عند الفلاسفة البدن لا قيمة له، البدن إذا فني لا وجود له ولن يعود مرة أخرى، والمعاد إنما هو للروح. ليه؟ قال لأنها لا تفنى فهي الباقية. ولهذا يسمي الفلاسفة الإسلام المعاد بالمعاد الروحاني، يعني المعاد للأرواح، لكن ليس هناك معاد للأبدان، ولا يوجد شيء اسمه أن هذا الإنسان سيكون في جنة ويأكل ويشرب ويتزوج ويتنعم، ولا في النار يعذب ويؤلمه ويشرب الحميم وتحرقه النار وتشوي جلده. كل هذا عند الفلاسفة لا حقيقة له. البدن مثل كلام الدهرية، البدن إذا مات انتهى، ما الذي يعود؟ ما الذي يرجع؟ هو الروح أو النفس الناطقة أو نحو ذلك من العبارات التي يعبرون بها. هذا مذهب من؟ مذهب الفلاسفة. يقابله مذهب المتكلمين الذين أرادوا أن ينفوا وجود النفس الناطقة، ينفوا وجود الروح، هذه الروح التي لها خلق متميز وتنعم أو تعذب ولها ارتباط بالبدن، وباقية هذه الروح وتعود إلى أجسامها يوم البعث والنشور، جعلوها جزء من البدن وأنها تفنى بفنائه، وعليه فقضية المعاد عندهم هي معاد الأبدان، هي التي يقررون من خلالها مسألة المعاد. وعلى أي شيء بنوا؟ على مسألة الجوهر الفرد، أنه الإنسان مكون من جواهر، إذا مات تفرقت فيموت الإنسان ولن يصبح له وجود. إذا جاء يوم القيامة مثل ما فعل أول مرة أو مثل ما فعل بأي جسم، تجمع الجواهر فإذا جمعت وجد الإنسان بقدرة الله. طبعا المتكلمون يقولون بأمر الله وقدرة الله وأن الله هو الذي يأمر بذلك، لكن قالوا إنها مبنية على الجوهر الفرد، وإن الإثبات المعاد والرد على الفلاسفة في المعاد الجسماني لا يتم إلا بإيش؟ إلا بنظرية الجوهر الفرد. أهل السنة والجماعة يخالفونهم جميعا في الأمرين. الأمر الأول أن المعاد يكون للروح وللجسد جميعا، وأن الروح غير البدن، لها علاقة بها، تخرج الروح تصعد، لكن أيضا لها علاقة بالبدن. فمذهب الفلاسفة باطل لأنهم أنكروا معاد الأبدان، ومذهب المتكلمين أيضا باطل لأنهم ظنوا أن المعاد يكون للبدن فقط وأن الروح جزء من البدن. فقلنا لا، الروح مخلوق آخر غير البدن، لكن له ارتباط بالبدن، لها ارتباط بالبدن. هذه مسألة، أن المعاد عند المسلمين جميعا هو للروح وللبدن جميعا، وأن عذاب القبر ونعيمه أيضا هو للروح وللبدن جميعا، خلافا للفلاسفة وخلافا للمتكلمين. الأمر الثاني أن نظرية الجوهر الفرد باطلة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بهذه، لم يأتي بها كتاب ولا سنة، ولا الأنبياء جاءوا بهذا، هي نظرية باطلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ببيان الدين وحقائقه، ومن ذلك اليوم الآخر والبعث والجزاء والنشور، وأن هذا حق ثابت دلت عليه الأدلة الصريحة. أما الجوهر الفرد فلم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر العقلاء ينفونه وينكرونه، وهو الصحيح. أي أن نظرية أن الجسم ينتهي إلى جزء لا يتجزأ غير صحيح. وما بنى عليه المتكلمون وعلى رأسهم الفخر الرازي في كتابه الأربعين، والأربعين كتاب مطبوع للفخر الرازي، قرر فيه المعاد بناء على نظرية الجوهر الفرد، وفرحوا بها وظنوا أننا ننقض قول الفلاسفة بالجوهر الفرد، وأن هؤلاء الفلاسفة الذين ينكرون معاد الأبدان ضالون مضلون. للأسف لم ينقضوا قولهم بدلائل القرآن العظيم، وهي دلائل عظيمة، وإنما نقضوه بنظرية فلسفية فاسدة، أو ينكرها على أقل تقدير أكثر الناس، وهي نظرية الجوهر الفرد. واضح يا شيخ؟ بقي أنه جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من ذكره هنا، وهو أنه إذا مات الإنسان يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب، يبقى منه مثل الخردلة، منه يخلق يوم القيامة. فنؤمن بهذا ونصدق. هل له علاقة بالجوهر الفرد؟ ما له علاقة، لأن الجوهر الفرد يقول يتكون الجسم من إيش؟ من عدة جواهر، وأن الأجسام لا تفنى وإنما تنتهي إلى جزء لا يتجزأ. نقول لا، الجسم يفنى يتحول، لكن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبقى منه شيء واحد. والذين يقولون بنظرية الجوهر الفرد يقول لا، الجسم لا يمكن، لا بد أن يتكون من ثمانية أجزاء، أو 16 أو 32، ومنها يتكون الجسم. هذا الحديث فيه ذكر أنه يبقى مثل الخردلة، كأنها والله أعلم الأصل الذي منه يتخلق الإنسان حين ينزل قبل النفخ في الصور للبعث وخروج الناس من قبورهم، ينزل ماء غليظ على الأرض كمني الرجال، هذا الماء منه يتكون ويعيد الله عز وجل خلق الإنسان مرة أخرى والناس في قبورهم، ثم ينفخ في الصور فيقومون من قبورهم. نعم يا شيخ. وأما من يقول، وأما قول من يقول إن كل جسم فهو مستلزم لكل نوع من الأعراض، وأن العرض وإن العرض لا يبقى زمانين، فجمهور العقلاء يقولون إن كل واحدة من المتقدمتين إن كل واحدة من المقدمتين معلومة الفساد بالضرورة، ولهؤلاء طريقة ثالثة وهي طريقة التقدير والاختصاص، وأن كل مختص فهو ممكن أو محدث، ولم يفرقوا بين الواجب الغني بنفسه وبين المفتقر إلى غيره، مع العلم بأن الواجب الغني بنفسه له حقيقة تختص به واجبة بنفسها لا يفتقر إلى مخصص مباين له، وكذلك سائر لوازمه، وهذا أيضا مبسوط في موضعه. نعم، هذه عودة إلى المسألة. كل جسم مستلزم لكل نوع من أنواع الأعراض، والعرض لا يبقى زمانين، كثير من العقول يبطنون المقدمتين. كل جسم مستلزم لكل نوع من أنواع الأعراض، هذا غير صحيح. الجسم مستلزم للعرض، الجسمية مستلزمة للعرض، وهذا التي قلنا قبل قليل إن كثيرا من الجهمية والمعتزلة عطلوا الله عن صفاته لأجل هذه النظرية. يعني كل من كان موصوفا بالصفات فهو جسم. ليه؟ لأن العرض الجسم مستلزم ليش؟ للعرض. فقيل لهم الله موصوف بالكمال، قالوا على نظريتنا هذا أيضا تجسيم، يلزم منه أن يقال إن الله جسم، وهذا باطل، فخرجوا من ذلك بتعطيل الله عن صفاته. لماذا؟ خوفا من التجسيم. لماذا تخافون من التجسيم؟ لأنه يستلزم ما قام به العرض فهو جسم. الثانية، كل عرض لا يبقى زمانين، وهذه النظرية مشهورة حتى عند كثير من الأشاعرة، كل عرض لا يبقى زمانين، وإنما العرض القائم بالجسم يتجدد في كل لحظة، وهذا أيضا أبطلها العقلاء. لهذا تجد عند بعض علماء الأشاعرة والمتكلمين يقول لك إيمانك لا يبقى لحظة، إيمانك يتجدد كل لحظة، ما في شيء اسمه باقي ثابت، يتجدد دائما. حتى لما قيل بزيادة المال والنقصان فسروه بهذا، قالوا بتجدده لأن العرض لا يبقى زماني، وهذا غير صحيح. الإنسان والحمد لله يقوم به العرض، يقوم به الإيمان، والإيمان ثابت. هؤلاء أبدا يكونون لا يبقى إلا بإبقاء الله له. فنحن نقول الله عز وجل كما خلق الإنسان خلق أيضا صفاته، ومن صفاته الأعراض التي تبقى. علم الإنسان يتجدد كل لحظة، يعني هل مكونات العلم والمحفوظات السابقة العظيمة عند الإنسان تتجدد في كل لحظة؟ من قال هذا الكلام؟ هذا كله نظرية غير مبنية على أساس صحيح. إذن عندنا نظرية إيش؟ أن الجسم لا يخلو من الأعراض، أبطلها شيخ الإسلام والعلماء. أن العرض لا يبقى زمانيا، أبطلها. الثالثة التي هي نظرية ذكرها بعض المتكلمين وأطال النفس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، وهي الاختصاص، وأن المختص ممكن محدث، أي شيء له اختصاص بشيء معين، إذا خصصته بشيء إذن هو محدث. وهذا أيضا فيه نقاش طويل جدا، وأن الله عز وجل مختص بكماله الواجب ولا يلزم أن يكون محدثا. الله عز وجل مختص بالكمال ولا يلزم منه أن يكون محدثا. نعم يا شيخ. والمقصود هنا التنبيه على أن ما كان بدعة في الشرع أو باطلا في العقل لا يصلح أن يكون من فروع الدين، فضلا عن أن يكون من أصوله، فضلا عن أن تصديق الرسول عليه، فضلا عن أن تصديق، فضلا عن أن تصديق الرسول عليه يعني متوقف عليه. نعم. فكيف إذا كان بدعة وباطلا شرعا وعقلا؟ نعم، أراد ما سبق، يقول لك البدعة في الشرع ما يجوز أن تكون من فروع الدين، يعني مسألة من مسائل العبادات أو المعاملات، يعني فرع من فروع الدين لا يجوز أن يكون بدعة لا دليل عليه، فضلا عن يقال عنه أنه من أصول الدين. وهؤلاء أتوا بهذه الأمور وجعلوها أصول الدين، أن الجسم لا يخلو منه حاله جعلوا أصل الدين، حدوث الأجسام أصل الدين، أن الأجسام مستلزمة للحوادث أصل الدين جعلوها أصل الدين، الجوهر الفرد جعلوه من أصول الدين كما سبق قبل قليل. يعني ركن اليوم الآخر متوقف على نظرية بدعية، هذه عند كثير من الأشاعرة وغيرهم. هل يمكن أن يكون في دين الله عز وجل ما هو بدعة ثم يجعل أصلا من أصول الدين كما قال هؤلاء المتكلمون؟ هذا التحرير من شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القضايا مهم جدا. صحيح أننا أحيانا في بعض القضايا لا نستوعبها فلسفيا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين لنا ويردنا إلى الأصل، وهو أن مثل هذه مهما اختلف فيها المتكلمون أو كثر فيه النقاش في النهاية لا يمكن أن تكون من أصول الدين، لا يمكن أن تكون مصادمة لدلائل الكتاب والسنة، مثل هذه النظرية التي أبطلت بها مسألة الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. نعم. وليس العلم بإثبات الصانع سبحانه مفتقرا إلى شيء من الطرق المبتدعة، وإن كانت صحيحة فكيف إذا كانت باطلة؟ لكن الرجل إذا استدل على الحق بدليل صحيح لم يكن هذا مذموما مطلقا، كما تجد كثيرا من أهل الحديث والصوفية والمتفقهة يعيبون من أقام دليلا عقليا صحيحا على بعض المطالب الدينية ويجعلون هذا من الكلام المذموم، وليس الأمر كما يقوله هؤلاء، بل الدليل الصحيح مقبول وإن لم يعلم استدلال غيره به، لكن قد يذم لأسباب مثل أن يكون فيه خطر وغيره مغن عنه، كمن سلك إلى مكة الطريق البعيد المخوفة مع إمكان القريبة الأمينة، وكذلك إذا رد الباطل بممانعة صحيحة أو معارضة صحيحة. نعم، شيخ الإسلام هنا ينبه لشيء بعد أن بين أنه ليس في دين الرسل عليهم الصلاة والسلام تلك الأصول البدعية، يقرر شيخ الإسلام هذا الأمر، يعني يكون هنا إثبات الصانع ليس محتاجا إلى هذه الطرق، وللأسف هذه الطرق جعلوها هي الطرق الأصيلة لإثبات الصانع، ليس الأمة بحاجة إليها. ثم يقرر قاعدة منهجية مهمة جدا، إنه بعض العلماء يمنع أي استدلال عقلي، بعض أئمة الحديث وغيرهم يقول لك لا تدخل عقلك، لا تستخدم، هذا غير صحيح أنك تنفي، لكن الشأن في طريقة الاستدلال. وبعض المسائل يستدل لها بدليل صحيح عقلي صحيح، ما المانع منه؟ أما إذا اشتمل هذا الدليل العقلي على مفسدة فلا. وهذه المفسدة لها حالتان، إحداهما أن يكون الدليل باطلا يترتب عليه مذاهب باطلة مثل ما ذكر قبل قليل، إما تعطيل الله عن صفاته أو إنكار الروح أو إلى آخره، فهذا يكون الدليل نفسه باطلا. الثانية أن يكون الدليل يصل إلى نتيجة لكن مع طول المسافة، بمعنى أنه مثلا المتكلمون نقضوا المذهب الفلسفي، نقول صح، المتكلمون في النهاية يثبتون حدوث العالم، هذا صحيح، يثبتون أن الله خالق، هذا صحيح، لكن لما تأتي لأدلتهم ومناقشاتهم الكلامية والفلسفية تجدها تصل إلى نتيجة صحيحة لكن عن طريق طويل مشكل لا يفهمه كثير من الناس. وكما مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مثال صحيح، أراد الإنسان أن يذهب إلى مكة، فيه طريق قريب وآمن وفيه طريق بعيد ومخوف، أيهما يسلك؟ الطريق القريب والآمن وهو طريق الرسل، أما الطريق المخوف فهذا قد يتعرض فيه في أثناء الطريق للفتك به وعدم وصوله إلى مكة. وهذا كثير ممن دخل في مسالك الفلاسفة والمتكلمين ربما لم يصل، حجزته هذه الطرق المنحرفة البدعية عن الوصول إلى الحق، كما تحجز المسافر إذا ذهب في طريق مخوف فإن اللصوص ربما أخذوه أو قتلوه ومنعوه من الوصول إلى هدفه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يقرر بقدر كثير من الإنصاف والعقلانية، ليس كل شيء نرده أبدا، ليس كل دليل صحيح نرده، لكن إذا كان فيه إشكاليات فإننا نرده، وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا تجد كثيرا ما يقول في كتبه وهذا دليل عقلي صحيح، وأحيانا يقول وهذا دليل عقلي يؤدي إلى نتيجة صحيحة لكن عليه ملحوظات كذا وكذا وكذا. نعم يا شيخ. لا نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى